حلوة صلاة النبي. عاشق جمال النبي كم عاشر الناس بالمعروف تكسبهم، اقعد معاهم بكل كمال تكسبهم، ومن حلاوة اللسان تربح وتكسبهم، فقير وعندك شرف بعون الله تكسبهم. الليل لو طال الليل لو طال اقول ادوار عالشذلي، اقول ادوار عالشذلي، والليله ليله المنى ونادي الترسنه فد بالكاس يا شذلي، واللي يحب الرجال يلقى النور عالشذلي، شمس الضحى تطل وطلعت على الشذلي. احنا يا ابني كلامنا عربي وكلامنا بلدي لأهل بلدي. أهل بلدي يا ولدي كل البلد بلدي، وهني كل الحبايب اللي مشجعين أهلي وناس بلدي، وهني الترسنة بالكاس والناس إلى بلدي، واللي يحب الرجال ينظر جمال الكاس، واللي يحب العرب كاس المحبة ناس، واللي يحب جمال أبو خالد في المحبة كاس، الزمالك فاز بالدوري والترسانة خدت الكاس. يا مسا الدلال والجمال والوردة عالغالي عالحيل دور، وقتك يكون عيد وحظ سعيد وياه، الغرب والقرب تبقى حبيب وياه، والليلة ليلة الهنا والترسانة وياهم يا فرح مين عاد لأحبابك، اسمع يا رياض كلامين عاد لأحبابك، انت اللي شرفت العالم ونورت احبابك واللي يحب الخليل. احبابك ومحمود حسن ينور والعلم لاحبابك وهات كتاب شرشر واقراه على احبابك. احيي كل اللعيبه وكل الشباب وكل المشجعين والقاعدين رجالة والقاعدين رجالة. وإذا كنت مغلط وإذا كنت ما أقولش الأسامي لكن أسمي النور رجالة ونادي الشعب جمال الشعب رجالة. الترسنة في الهنا فزت بالكاس يا رجالة. حيوها كل رجال كل الشباب من الجيزة لأسوان والخزان رجال ابلي ومن شبرا لاسكندرية وخط القناة البحر وقصر أنس الوجود موجود هناك ابلي. قصر أنس الوجود موجود هناك ابلي وبلدنا أليوب. أقول الفن من بحر فن ارتجالي محدش ترخ وجبلي. الجيزة باب الصعيد اصل التاريخ ابي. ومدام غويت فننا شوف نظمنا بحر. انا شفت عمال السد ماشي نجد من ابي. واللي يحب الشباب بنها وشبانها من بحر. اللي فيها الجناوي سيدي عبد الرحيم نوى الخير من جبي. صهاج فيها العارف بالله وطهطه من جبي. اسيوط فيها جلال وجمال ابو خالد دليل جبي. عرب بني مر بلد الحر واصل المجد عائبي. مدام غويت الكرام تاع الشرقيه من بحري. يحب طنطا بلد شيخ العرب اصل النور من بحر. تعالى يا شيخ نروح كفر الشيخ نلقى النور من بحر. سيدي طلحه ابو سعيد وابو العينين بيصل من بحر. انا احب البحيره وبحر الجود من بحر. واسكندريه ابو العباس له ولدين على البحر. ومصر سيدنا الحسن والحسين والقاعدين من ابي. انا رحت المنيا لقيت اسطول بلد المشير عامر فيها ابطال من جبي. نفرتيتي اصل الجمال والفول من ابي. بني سويف لكرم الضيف شباب العرب بحري. انا رحت الفيوم لقيت جناين واللوبي وبحر اليوسف من جبي. ابطال بورسعيد اللي حربوا امتلت دول خط القناة البحري. اللي يحب السويس بلد الغريب والاربعين والجناين بتطل على بحري. انا احب نور النبي واعشق هوا جبلي. اني القبلي لكيم اصل الهوى بحري. ليلة عيد الحبايب وملقى الحبايب عيد. يا رب نصرك عيديتنا في يوم العيد. ولازم اغني للترسنة يوم الهنا ونعيد. ويوم ما تعود فلسطين لاهليها يتم العيد. يا حلو يا حلو يا اللي بعادك حير افكاري. يا حلو قال لي بعادك خير الضري. حرقت قلبي بحبك وانت مشتري ليلي نهاري وانا صابر على ناري. حب الرجال صنعت وصيد الغزال قاري. اتو في بحر الدلال والعلم طيار. اتو في بحر الدلال والنور نبضار. اتو في بحر الدلال وابوك دولا والديك راعيهم. ابوك وامك دولا والديك راعيهم. اكرم شؤونهم في كل اوان وراعيهم. ومدام غطك ربنا اوعى تكون جبار. واكرم الجار وجار الجار راعيهم. لو شفت جارك في خير افرح وداعيل. ومهما يقسى عليك برضو احسن وداعيل. يا مسعد الابن لا والاب داعيل. راجل بيكرم ضناه له حق دعياله. بيحبه الناس والاخلاص دعياله. يا مسعد الابن لا والام ده عياله. الليلة ليلة الحبايب والكرم يا سلام. ونادي يا الشعب بينادي على الجمال يا سلام. والشعب كله جمال حقق للجميل يا سلام. من الخليج للمحيط اقلب قسم ويمين. والليلة ليلة الغرام شمال الحبيب ويمين. واللي يحب الترسنة يجي عندنا ويمين. يا رب حقق معاهم الكاس والعلم بيمين. والدوري ياخده يمين والحق كله سلام. غويت الرجال وعزمت طوالي. ومشيت مع ناس بكل حماس طوالي. على الاصل دور ومشي نضيف طوالي. تلقى العالم بثبات اصل النور وياه. ابعد سلامي وسلام الحب وياه. والشعب كله جمال وجمال العلم رؤياه. الفن بساتين وبنظم فيه مثالين. والورد زاهي وشكل وجه مثالي. ومع الحلو ضوء الجمال والسلام والوضع على الحلو ضوء. المية قبلي لكن اصل الهوى بحري. يحب الدواين الجمال بحري، والمنصورة لها صورة احسن جمال بحري. يا حلو ياللي خالك في الفؤاد صورة، واسمك الحلو جعله عالدوام صورة. انت يا ابو خالد يا جمال العلم لك صورة، وخلي بالكم بمصر على العزال منصورة.